خالفوا الجماعة، لكن لا يشهد على معين منهم بأنه كافر أو أنه من أهل النار ونحو ذلك، على أصل أنه لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار. تسمية جبريل عليه السلام بأنه روح أليس لأنه كالروح للبدن فيما جاء به من القرآن تحيا به القلوب كحياة البدن بالروح؟ يعني هذا توجيه إن أحتاج إلى تأمل. نعمل في شركة دعاية وتصميم وأضطر لرسم أعضاء من جسم الإنسان، كذلك جسم الإنسان دون إظهار للوجه، فما حكم الشرع في هذا العمل؟ لا بأس به إذا كان رسم الرسام بما لا تقوم الحياة به وحده، إنه لا بأس برسم، يعني يرسم يد يرسم عين وحدها، هذا ما تقوم الحياة به. واشتراط قيام الحياة بالشيء هذا لأجل الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنه يقال لهم، يعني في الحديث من أظلم فمن أظلم من ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. في الرواية الأخرى قال يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يعني فيما تكون فيه الحياة. وأما ما لا تكون فيه الحياة بمجرده، يعني ما نجد عين حية وحدها، ما نجد يد حية وحدها، ما نجد رجل حية وحدها، ما نجد قدم حية وحدها، ما نجد نصف الإنسان الأسفل حيا وحده، ما نجد رأسا أيضا حيا وحده، فهذه الأشياء لا تدخل في النهي. والرأس بخصوصه اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال، وهم الأكثر من علمائنا بما ذكرته لك آنفا، من أن إذا كانت لا تقوم به الحياة فلا بأس من التصوير من تصويره. والقول الثاني أن الرأس والوجه بخصوصه لا يجوز لأنه هو الصورة، كما جاء في الحديث الرأس هو الصورة، فإذا قطع الرأس فلا صورة، يعني أن الجسم تميز، جسم الإنسان عن الشجرة تميز عن غيره بوجود الرأس بوجود الوجه. فلهذا نقول أن ترك الوجه هو الأولى، لكنه من صور وجهه فقط أو صور ما لا تقوم الحياة إلا به فلا به، لكن الأعضاء الأخر مثل يد ولا عين ولا رجل ولا أشباه ذلك، جسم الإنسان مثل ما ذكر، وكذلك جسم الإنسان دون إظهار للوجه، فهذا لا بأس. قد جاء عن ابن عباس أنه قال في رجل صور، يعني كان يرسم، اصنع ارسم الشجر أو صور الشجر وما لا روح فيه. وجاء في الحديث أيضا حديث جبريل قال مر بالرأس فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، تصوير بدن الإنسان دون الرأس دون الوجه لا بأس. علما بأن رئيس العمل يحتاج بأن عنده فتوى برسم صور ذات أرواح، كان سن مصلحة من هذا الرسم؟ لا، الرسم تصوير، الرسم فيه مشاركة، يعني فيه تمييق، والإنسان أو الرسام يظهر جهده وصور، فلا يجوز رسم ما تقوم الحياة به، يرسم إنسان يرسم حيوان نحو ذلك، الأشياء الحية لحياتها بالروح لا يجوز رسمها، لا يجوز، لأن هذا من جملة التصوير، والتصوير تصوير هذه الأشياء جاءت الأدلة بالنهي عنه. طبعا المتفق عليه بين أهل العلم في التصوير متفق عليه، يعني الإجماع منعقد على ما له ظل، ما له ظل يعني التماثيل هذه اللي تصويرها محرم بالاتفاق. وأما ما ليس له ظل اللي هو يعني رسم في ورقة، رسم في سجادة، تصوير كذا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم الجواز للأدلة الكثيرة في تحريم التصوير التي لم تفرق بين ما له ظل وما ليس له ظل، وحديث ابن مسعود وغيره في ذلك.